يريد ذهب الرضي بالناقة أو بغيره من الفضة أو غيرها، ثم يشتري الذهب الجيد بمال آخر غير الذهب. الحمد لله أبواب المعاملة واسعة، والله ما سد على الناس باب شر إلا فتح لهم أبوابا أخرى حصل بها المقصود. قد اختلف الناس في الأوراق هل تقوم مقام الذهب والفضة التي الآن بني الناس فيها وصار في محل الأثمان والقيم والمبيعات، والأكثر والأرجح على أنها تقوم مقام الذهب والفضة وأن الربا يجري فيها كما يجري في الذهب والفضة. قد درس هذا الموضوع وأن في نهاية العلماء واتضح لهم أنها حكم الذهب والفضة في الأكثرية من وأن على أنها حكم الذهب والفضة، وهذا هو الأظهر. فلا يباع مثلا دينار أردني بدينار أردني وزيادة لأنها سكة واحدة عملة واحدة بذلة الذهب أو الفضة، ولا يباع جنيه استرليني بجنيه استرليني زيادة، ولا ريال سعودي بريال سعودي زيادة، ولا عشرة بحد عشر لأنها عملة واحدة، ولا تباع غائبة من أجل، لا يباع مئة بمئتين غائبة، ولا دينار بدينار غائبة، ولا جنيه استرليني بجنيهين استرليني غائبة. الصواب أنها حكمها لأن الله جعل هذه قيما للمبيعات وأثمن للسلع وجعل بها مصلحة الناس، فإذا جاء السلع أن تباع بزيادة فسد أمر المعاملة هذه وأنضر الفقير وأصابه ما أصاب في الذهب والفضة سواء بسواء. ليس المقصود نفس الذهب والفضة، المقصود ما يترتب على ذلك من تساهل الناس بهذه البيعات وتراكم الديون في الذمم وحفظها في البنوك أو غير البنوك حتى تقل العمل بين أيدي الناس وتقل المشاريع الخيرية وتفسد أمور الناس بجعل هذه النقود سلعا تباع وتشتاق بالربح. فالأقرب والأظهر أن حكمها حكم الذهب والفضة سواء بسواء، فلا يباع جنس منها بجنس بجنسه مفاضلة ولا نسيئة، ولا يباع جنس بجنس آخر نسيئة. فلا يباع مثلا دولار للدرهم السعودي نسيئة، ولا الدولار بالدينار الأردني أو العراقي نسيئة، أو الدينار الأردني بغيره نسيئة، ولا بالميت بيد كما لا تباع الذهب والفضة نسيئة. فهكذا لا يباع عملة بعملة نسيئة، فلا بد من التقابض لأنها نزلت منزلتها وجعلت مكانها واختفت الذهب والفضة الآن وصارت ترصد ولا تستعمل. نعم. والحديث الخامس حديث عندنا خامس كذلك حديث أبي رامس وحديث أبي سعيد وحديث أبي وحديث عبادة سواء بسواء. يقول فإذا اختلفت الأصناف عرفت معناه، ولما اختلفت الأصناف جاز التفاضل ولم يجز النساء، حرم النساء وبقي التفاضل. فتبيع مثلا تمرا صاع تمر بصاعين من الشعير، وتبيع صاع من الحنطة بصاعين من الملح لاختلاف الجنس لكن يدا بيد، وتبيع الذهب والفضة مثل مثقالا من الذهب بعشرين مثقالا من الفضة لأنها أدنى من الذهب لكن يدا بيد، والله أعلم. نعم. من زاد في النقد في الثمن أو طلب الزيادة. نعم. قد أرضى. نعم. الله ما ينظر إلى رصيد الأوراق النقدية، قد يترصدها وقد يترصدها. الصواب لا ينظر، بعض أخواننا قالوا ينظر، الصواب أنه لا ينظر لأن الرصيد ليس بأيدينا ولا نعرفه، وقد يكذبون فيه ولا يعول على كلامهم فيه، ولأن الرصيد لا يلتفت إلى المعاملة، المعاملة لا يلتفت إلى الرصيد، يلتفت إلى هذه النقود التي في أيدي الناس، ولا يدع رصيده ولا يهمه رصيده، يهمه هذا الموجود في أيدي الناس، فهو الذي يتعامل به وهو محل البيع والشراء. فليس هناك التفات للرصيد ولا يعرف الناس الرصيد، انما يعرفه اشخاص خواص من اهل البصيره في شؤون الدول. يعني العمل بلد مستقلة؟ لا مستقلة. كل جنس من العمل مستقل. كان كل سنة منزلة الذهب جميع العمل مستقلة. نعم. نزلت جميع العمل منزلة الذهب. وهم هي منزلة الذهب والفضة جميعا. منزلة هؤلاء وهؤلاء. فلا يباع شيء منها بشيء منها متفاضل إذا كان عملة واحدة والعملة الواحدة منزلة مثل الذهب والفضة والعملة الواحدة لا يباع بعضها بعضا متفاضلا والعملتان بمنزلة الذهب والفضة لا يباع منها شيء بشيء نسأل فالعملتان بمنزلة الذهب والفضة والعملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة. وجه الله أعلم مما يعني فعل هذا الشيء بغير وجه وبغير حق كالذي أخذ الزيادة بغير حق حقه أن يكون بذنبه فاستطاع عرض مسلم فعله بغير حق ومقابلة مسبة ثانية ربا لأنها زادت على ما له من الحق ما له لها إلا مسبة واحدة مقابل بها سبة. نعم. نعم. الكبائر والمعاصي. نعم. يقال فعلها بغير الحق. نعم. قد يقال أن الكبائر كلها هكذا فعلها بغير الحق. لازم هذا الحق. والربا كذلك. والربا كذلك وإلى بغير الحق. نعم. قد يقال كل معصية قد يقال الربا على هذا التعليل. محتمل لأن الرسول أطلق فاسد. يسمون بابا الفاسد ولا بابا. ومن أربى الربا على الرسول. فلا يشعر بأن جنس المعاصي قد يطلق على الربا لكونها في غير محلها عدوان من فاعلها وتعدى الحدود وظلم نفسه فأشبه المرابع الذي تعدى الحدود وظلم نفسه بالزيادة التي لو انتهى لها وبالنسي أهل التي لو انتهى لها. نعم. نعم. فيها معاملات ربوية وفيها معاملات غير ربوية. نعم. الذين مثلا يعملون فيها ربما يقال في مثلا الرواتب كل المعاملات على ليس لكن بهم قام الربا بهم قام البنك لو لم يتوظفوا لما قام البنك فهم اعانوا على اقامه البنك ووجوده وتعاطي الربا نسال الله السلامه. وضع النقود فيها نعم لا ينبغي ولا يجوز الا عند الضروره ينبغي الا تضع لاننا في نوع من اعانتهم على اعمالهم نوع لكن إذا اضطر الإنسان لذلك نرجو أن لا يكون عليك من باب الحفظ لا لقصدي إعانته من باب الحفظ فقط ولو تيسر أن يكون في صناديق يبدوك يحضرون عنده في البنك لا يستعملونها يكون هذا أسلم وأبعد عن المعاونة يكون في صندوق يكون له مفتاح عنده فقط حتى لا يتوسل إلى شيء يكون هذا أبعد عنه مثل السوري وعندهم يكون فيه نقود حتى يحتاج إليها لا تيسر على ذلك. نعم. من البنوك الآن غير ربوية نعم لا ما كل بلد في هذا الشيء. نعم. ولا إذا تيسر يجوز العمل في هذه نعم يجوز العمل فيها ما لا العمل لا نعلم عنه إلا خيرات شبيعي وظالحي وصانع لا نعلم عنه إلا خيرات. نعم. إذا صار هذا محتاج دولارات حاضر يشتريها بأكثر عيادة بيد ما فيه لأنه يعني محتاج الله مثل الذهب الآن عندك ذهب يصرف في السوق الجنيه بخمسين ريال أو مئة ريال وانت وانت الحديث على صرف الذهب وذلك محتاج إنسان محتاج للذهب يبي مثلا سيارة لزوجته أو مهرا لزوجته أو كذا فقال أقول سوق خمسين باخذ منك شهرين أعطيه لأني محتاج لهذا الذهب لا بأس نعم. الحوالة غير هذا، الحوالة غير مثلا، الحوالة لا بأس بها، الصحيح لا بأس يحول بشيء، لكن المهم يعطيهم بيه يعطون كل سنة زيادة 5 ريال كل سنة، يعطيهم 10,000 يعطون 200 300 400 كل سنة ربا مضمون. هذا هذه الفوائد يسمونها الفوائد. نعم على حسب اتفق عليه، على حسب اتفق عليه، لان يوسف هذا يوسف هذا يوسف هذا يوسف. نعم يدا بيد يوسف. نعم نعم نعم نعم ما في عربة، ما في عربة. نعم هو عافي ما في عربة. نعم نعم نعم اخذ 5 كيلو ذهب من ذهب 200 ما يجوز، لابد يدا بيد، لابد يدا جاري العمل عليه. لا ممكن ولا بد. الناس يأكلون الربا ويشركون بالله، أقول يشركون بالله ويعبدون غيره ويزنون. أمن الناس، أمن الناس ممكن يقولون. لا زال نطالب علم ما في. لا غلطة. إن شاء الله على غنى. نعم. شو به؟ يعني الله بيعن ذهب الشيء. يعني حوالة، هذا يأخذ حوالة على بلد ولا يعطيه فلوس يعني حوالة. نعم هذا فيه نظر، ينبغي في هذا أن يأخذ الذهب ثم يحول، يأخذ الذهب منه ثم يحول حتى لا يقع مشابهة للدين. يأخذ يعطاه الذهب فضة، أوراق فضة، يأخذ الذهب اللي عنده اللي يعطيه إياه صار ذهب الحقيقة، نحولها بعد ذلك على من طريق هذا البنك أو غيره. المقصود أنه سواء ذهب الحقيقة بعينها أو أوراق، الحاصل أنه يقبض ثم يحول حتى لا يكون نوع من الدين. بعض أهل العلم أن قبض الشيخ يقوم مقامه القبض فيحول، لأن الشيخ ملك العملة، لأنه يعامل معاملة العملة، وقول جيد لأن الشيخ أينما حوله انتفع به استفاد به، لكن يكون يقضي المال ثم يحول هذا أحوط، أبعد عن الربا، أبعد عن الربا. إذا قبض النقد اللي فيه يقبضه أول ثم يحول من طريق هذا البنك أو غيره حتى يتم التقابض، هذا هو إذا تيسر هو الطريق الأسهل. هذا الذهب فضة خاصة يعني لا شك ما جل في ذهب فضة أو مثل أو ما يوزن من تلك الأشياء سواء كيلات أو وزن البر والشعير والحنطة وما في معناها من الكيلات المطعومة من الرز ودخن ونحوه، هذا هو الصواب. ولهذا قال أطعام الطعام في المثل، قال كذلك الميزان حديث أبي سعيد صحيح، فيلحق بها الأربعة ما في معناها من سائر المطعومات من الأرز من دخن نورة كلها بمعنى سوا سوا مطعوم مدخر مكين او موزون كالسكر. نعم احسن واحد احد الوصفين. نعم كان مكينا ولا يكون مطعوم او مطعوم ولا يكون مكينا، لا الفواكه مطعومه ولا مكينه مثل حب الزت واشباه مكين وليس مطعوم، فالظهر لا لا ربا فيه زت واشباه اشنان. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.